بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم الفاتحة.